وَلَا فما له إذا أصاب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد الله سبحانه وتعالى أن أحبكم في الله وأدعو الله عز وجل أن يرزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وعلما نافعا. طبعا الآيات التي قيلت في الرفعة الأخيرة آيات صعبة مناسبتها طبعا الجديدة في الجنة وعرضها السماوات والأرض وما أحنا أن تكون بلدة أو قصبة في الجنة وما أجمل الجنة وحلاها. لماذا؟ لأن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا موقف موت النبي صلى الله عليه وسلم كان موقف عظيم. كيف تلقاه الصحابة؟ فها هو عمر يبكي ويتوعد من يقول أن محمدا قد مات فيقطع عمره، بل ذهب إلى ربه فما كان موسى عن الترجى الثلاث ذهب إلى ربه 40 يوما. هكذا فاطمة كانت على بيت عمر، ولكن عمر هو من أدراك ما هو عمر، فيقول له الرجل اسكت فلا يسكت ليبكي. وكنا بالأمس تكلمنا عن هذا الفكر، فلما وجد سيدنا أبو بكر، وتعلمنا من هو أبو بكر، هذا الرجل الذي فمعنى النبي كان يؤم المسلمين، فكان يقرأ القرآن، فحينما كان يبكي لا تعرف أين هو في قراءة القرآن، في أي آية أو في أي سورة في قصر بكائه، فإنه كان يبكي. ونذكر هذا الموقف في سيدنا عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها، حينما قال وأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مرضه أمر الناس أن يؤمهم أبو بكر، فقالت قولتها تريد أن تخرج أبيها من هذا الموقف لعل قد اضطرب موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيلقون أبو بكر وهو يؤم المسلمين فيكون شيئا ما في قلوب المسلمين. فقالت وما تفعل رجل أثيم أمر بمن يؤمه غيره، فأعادها ثانية وثانية ثالثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد كله في وقت الشدة يقول أبو بكر اسكت يا عمر فلا يسكت عمر، فما وجد أبو بكر إلا أن صعد هذا المنبر الذي تكلمنا عنه بذلك، حينما كان جبريل عليه الصلاة والسلام تكلم ودعا على هؤلاء الثلاثة وكان هذا بطل الشمس، فصعد المنبر وقال هذه الآية، فإن ولستم على أحوالكم. يقصد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا محمد منا رسول. وكان الأمر صعب. انظر من كان أحد من الرجال إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعكس صحيح. انظر كيف يتسابق عمر يسأل بإلحاح من تحب يا رسول الله من الرجال أبو بكر ومن النساء عائشة. وكان يريد اسما شرفا عظيما أن النبي يقول أنه كان يحب عمر. والشاهد الحضوري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصحابة أجمعين. وإن كان في ذلك الأمين فهذا هو القلب. ولذا قال فصعد الكبر والله عز من كان يعبد محمدا فإن محمدا ومن كان يعبد الله فإن الله لا يؤمن. طبعا أنا شغلت العلم ذكرنا بعض الأمثلة في كتب ضمائر سريعة إن شاء الله أحد من الله في الصلوات نسأل بعض الأمثلة البسيطة مع زيادة عند الفضل الله عز وجل. تشربوا بقى الحمد الساعة وبعد كده إن شاء الله. طيب حتى تشربوا الشيء الثالث إذا كنا إن شاء الله خير معكم. كان رجل اسمه ثواب ثواب بن عتيبة كان في بيت ولد وحب. ماذا فعل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم ان الصحابه كيف كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فشاهد هذا الرجل الذي يقول الشيخ الفقيه يقف فيستقيم ويجد سواد لا يستقيم فيقول يا سواد استقيم او استقم فلا يسمع الكلام. مرة الأولى والثانية والثالثة فما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه ذهب إلى سواد بن عتيبة فيقول يا سواد اسمع استقيم فلا يستقيم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه الرفيع الصبي الذي أوصانا به إن أنا أصدر أهل بيتك بالتأديب فقط. هذا يعني آخر شيء تفعله مش أول شيء. وليه المشاكل بتحصل؟ لأن الرجل بيبدأ بهذا والعياذ بالله وإيه كمان؟ يعني يرغب ويوقح على الواجب وغيره في الأماكن التي وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نضرب فيها. هذا الوجه مقرر من الله عز وجل لماذا تضرب على الناس؟ وكذلك حينما تضرب انظر فعل النبي أخذ الزواج فغسل ثواب في بطنه غسلا خفيفا فما كان من ثواب الا ان قال فقد امنتنا رسول الله. فانظر الى فعل النبي ماذا قال عليه الصلاه والسلام فكشف عن بطني وقال فقدت مني يا ثواب يعني كل حاجه. نفس الموقف ده عمل هو في ايه اخرى عليه الصلاه والسلام ماذا فعل؟ قال ذلك فليستقد بي يعني انا ضربته وهو كان يغني في يقول خطبتي المشهوره للناس من يستقد مني ويكشف ظهره لكي ان كان ضرب احدا او شتم احدا او ضرب احدا والنبي لم يفعل ذلك ابدا ولكن صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران ربانه وحده عن طريق القرآن سبحانه وسبحانه نفس الفعل. فالشاهد ماذا فعل الرجل؟ حرم حق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما فعلت هذا الا اني احبك فكنت اريد ان يكون اخر عهد في هذه الحياه وهو مقبل على هذه الغزوه ويعلم انه قد يموت قد يكون شهيدا فيكون اخر حياته ان يمس شده النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر الى الحب انت كمان بتحب لما بتشيك قدامه او بيسد والعلاج لذلك او كما فعلت هذه الدوله الاوروبيه طلعت وقلت انا بحبك يا رسول الله. لا تشهد طيب وغير. احنا عايزين انتداءه للشهور في ذلك انك تستقيم على كتاب السنه. يبقى قولا وفعلا شهد طيب انك تذكر المبرد وتذكره ايه؟ وسطيا. لذلك ديننا دين وسطي. لما تلاقي حد يشرب ثلاثة بنروح عليه، لما تلاقي واحد ما بيشربش بنروح عليه نحكمه في المسجد بدل ما نشوف بتوع السنة عاملين ايه؟ شوف الناس المرضين دول بيقرروا الناس دي لما يبقى ابن بيخش على طول يقول ده حرام وكسر التلفزيون وده حرام وده حرام، قرروا في الدين وقرروا في الشيخ وقرروا في الإسلام وده مش صح. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحسنى والموعظة الحسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. جزاك الله خيرا يا محمد. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله قدر ربي ثم رفع الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. دايما يوصي النبي في الرسل، حاول كده الشر اللي انا اقتنص منه اكبر فايده عظيمه، حاول تأدي افضل وقت مع ربنا سبحانه وتعالى. خلي بالك الاعمال مش بالكامل، يعني مش بالكامل، انت ممكن طول الليل تصلي ركعات كثيره، لكن ماذا نلت به؟ دايما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصائم، وكذلك الله عز وجل في اياته الصائم إذا كان هيدور بالصوم فقط إن هو انقطع من طعام الشراب يبقى هذا ليس بصوم، لكن المقصود بالصوم معنى رباني، معنى قلب كبير، إن أنت لما تتربى إن أنت تطلب الطعام والشراب والشهوة، شهوة الطعام وشهوة الشراب وشهوة جميع الشهوات والملذات في الدنيا من أجل الله عز وجل، فهو ده المقصود من الصيام. بالشأن احنا قلنا ان كان موقف صعب جدا موت النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نعرف منك سيدنا ابو بكر هذا الرجل الذي كان مشهورا عنه انه رجل كبير، كان يقرا القران وكان لا يسمع صوته، كان رجل كبير، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان له موقف حينما اتى به النبي عليه الصلاه والسلام انظر حبه للنبي، وحينما اراد ان يتحاكم النبي وام عائشه، النبي صلى الله عليه وسلم وام عائشه، فكانت اول كلام تقول ولكن لا تحدث الا صدقا، انظر بين عائشه ابنه صغيره تتكلم، ماذا فعل ابوها؟ كاد انهم ان يضربوها. انظر الى النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ شكلنا فحاول فينا انت ممكن تعمل ايه مع ابنك؟ اعمل اي منع، انظر ما جئنا بك لهذا يا ابا بكر، ما جئنا بك لهذا. وانظر الى فعلها بعد ان قالت هذا الكلام، وهي لا تقصد يعني ضرب او اي كلام في غضب ابدا، هي كلمه عامه وهي قالت ولكن لن تحدث ايه الا طفل. ماذا فعلت هي سيده امنا عائشه ام المؤمنين؟ احتمت وضربت النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه كان بينهم ايه؟ خلاف، فاراد ان يتحكم الى سيدنا ابو بكر، ففعل هذا الفعل، قالت ثم احتمت. وحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسالها فكانت تقول والله ما اخشى الا اسمك يا رسول الله، ما كانتش تهجر الا اسم النبي بس. وخلي بالك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كيف تكون هي واقفه عليه او فرحت من افعاله او معاملته، ازاي؟ لما تقول وراءه محمد يبقى ايه؟ مبسوطه من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مفيش حاجه هي متضايقه ايه؟ منه. لما تقول وراءه ابراهيم يبقى ايه؟ يبقى انها من الزعل. فانت ممكن تعمل اشاره بسيطه في البيت تقلق، او هي تقلق نفس فعل ابن عائشه، لو هي زعلانه تقول ورب ابراهيم في نقطه جدا، انت هتفهم بلباقه ان هي زعلانه منك، تشوف تراجع دفترك انت عملت ايه النهارده؟ انا قلت كلمه جارحه من غير مقصود النهارده، كنت صايم فعلا فما قدرتش، والشيطان ضحك عليا وقلت هذه الكلمه من غير مقصود، فقول يا ام فلان يا ام العيال حقك عليا وقصرتها قصي ليها، هذا مباح وهذا مباح يا اخي، لا تتفضل تقول انا كبرت او من هذه الافعال افعال خفيه او ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم انت بتقلده في كلامه وفي افعاله، ودايما تربط القلب، كذلك ابنك لو فعل فعل او اي شيء ما تبتديش بالضرب على طول، ليه دايما وسيله الضرب هي الاساس عندك؟ او ليه دايما لما حد يختلف معاك بيبقى ده دايما فعل حرام؟ اول حاجه هي الضرب، او حتى مع الاخبار اول حاجه هي الزعل، اول حاجه هي الكلام السيء، اول حاجه انت عملت انت توبيخ انت غلط. تبتدي يا عم ازاي وسطيه كده مره كده، يا سلام انت النهارده والله يا الله يبارك لك، السلام عليكم، عليكم السلام، ايه الاحوال، ايه الاخبار، ازاي الاولاد، ازاي العيال، ازاي كده، يقول لك والله بخير الحمد لله، ابن فلان كان تعبان، الف سلام عليك، ربنا يا رب يطمنا عليه، طب مش عايز اي حاجه، طب ما فيش اي شيء نعمله، يقول لك لا والله يا ابو محمد احنا متشكرين جدا لحضرتك، وتبتدي انت ايه؟ بتمهد بقى، قلت كلمة طيبة ايه؟ تقول له بس والله أنا نفسي بس في حاجة، أنا خايف يكون شعوري غلط، أنت تصححوني، هل أنا مخطئ في النقطة دي ولا إيه؟ هيقول لك مالك؟ هتقول له والله أنت زعلان، والله بس أنا يعني زعلان من حكاية الكتابة اللي كده وكانت إيه؟ احنا ممكن على فكره نشيلها لو انت قلت لي والله ممكن نشيلها ما فيش مشكله بس ايه يبقى في معاد لا ابدا انت شيلها وانا انت برضه ما ينفعش طبعا ينفعش ثلاثه خالص انا اهل فيك وانا شفت انت ابتديت بايه وشفت هو لها ايه انت ابتديت بالحسنى وكلامه طيب وهو لها برضه بالحسنى والكلام الطيب لكن تصور انت عندك حق فعل ودخلت عليها اهل الدم انت غلطان وانت وانت وانت تصور هيعمل ايه يبقى رد فعل انظر بقى للمشي الثاني اهو انت وانت وانت وانت ما بتفهمش وانت ما بتعرفش وانت والمشكله وقعت والاولاد طلعوا في النص هما كمان ده بيحمل ابوه ده بيحمل ابوه واللي عايز يجيب رياضه ويجيب دول ودول يجيب دول بقوا في الايدين مع بعض زي الاهلي والزمالك ومين يعوض فيه طبعا ما ينفعش دايما تبتدي بالكلام الطيب حتى لو انت اهلك في القصد عندك نشاط وعندك عصبيه اتصرفت على الناس حتى لو كانت الفكره والله العظيم سهله زي المدخن المدخن انتهز الفرصه دلوقتي ده انت صمت 14 ساعه واكثر من 14 ساعه يعني انت قادر تحط اللي عايز تقوله بس مش راضي تضحك عليه نفسك وقتها شويه تقول لك انا ما بقدرش لا انت قادر تحط ده انت قادر طالما اتحملت هذه المده كبيره في عز الحر وحر شديد وشمس يعني درجه حراره عاليه جدا مفيش ميه تشربها في عطش شديد وتحملت كل ده والله بفضل الله عز وجل هتفضل انت تبعد عن السجاير وتبعد عن شر السجاير ينسى انها تفضل الرحمن عز وجل ينسى انها حرام شرعا انت تسال نفسك كده انا اعمل حاجه حرام ترضي ربنا ودي يوم القيامه تصور لو انت مت وانت بتشرب سجاير تخيل كده انت متخيل دلوقتي ربنا يمد في عمرك يا رب ويبارك فيك ومت واعدت على ما قلت عليه جيت يوم القيامه وانت ماسك السيجاره في بقك هتبقى قدام ربنا والسيجاره في بقك تبقى مبسوط زي يعود لك يفعل فعل فاحشه او منكر برضه هيجي يوم القيامه اذا مات على هذا الشيء ربنا هيبعثه على نفس الهي فانت والله في نعمه انك تحمد ربنا ان ربنا سترك والله لو كانت للدموع روائح او رائحه لكرهنا انفسنا من نار الرحمه كل واحد يشم نفسه كده مش ريحه العرق ريحه الذنوب كل واحد يمسك نفسه كده ويشوف الذنوب اللي عملها في 40 سنه لو كل يوم بتعمل ذنب انت مش بتعمل 40 ذنب انت تضرب الدم 365 40 يطلع عدد الايام ملايين كام مليون دم انت بتفعله في حق الرحمن هو صادر عليك يبقى دي مش نعمه ان ربنا كاتبنا الى الان يبقى ان الاوان تصحح بقى من نفسك وتشوف الطريق السليم الصحيح اللي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم واوصيكم ونفسي بتقوى الله نيجي من كيف سيدنا ابو بكر كان صعد المنبر وقال قولا ما هو هذا القول؟ قول من كان يعبد محمد فان محمد قد مات الله يستعلي. من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت الله يفتح عليك يا ابني جزاك الله خير الله يفتح عليك دايما هنا قال كده الله يفتح عليك قال لك من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت فاللي بدا تجيب الوجود سيدنا الله لكن هي دي عباده انت قد تفرغ فن الكلمه لكن هتكون راضي راضي بقضاء الله عز وجل وتعلم ان انت فقدت ذات الجنه ان شاء الله لن تزكي احدا على الله عز وجل لذلك اللي تصيبه اي مصيبه يتذكر مصيبه النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر مصيبه المسلمين حينما فقدوا افضل من على الناس هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انت تحب افضل واحد في الدنيا حتى افضل من ابوك وامك مين سيدنا محمد ده سيدنا ابو بكر لما النبي سال فسيدنا عمر بيقول له انت يا رسول الله انت سيدنا مش احب ليه الي من نفسي يعني انا بحبك بس مش احب الي من نفسي فقال له النبي لم ينتمي ايمانك بعد الى عمر في نفس الوقت وخلي بالك سيدنا عمر صادق لا يكذب، هو هيشفي ايه من الكذب؟ ما هو ممكن يفضل يتحكم فيه ولما ان شاء الله تصحح بعد وقت طويل او كده يجي يقول للنبي هو في نفس اللحظه صححها. لذلك كان اعتقادي اعتقاد صحيح. النبي رباه على الايمان ثم علمه كيفيه القران كلامه بعد كده. علمك العقيده الاول الصحيحه ذلك تتعلم ابنك لا اله الا الله محمد رسول الله زي ما النبي علمه سبحانه. وبعد كده تعلمه الصلاه والصوم والزكاه وكل اهم حاجه تكون العقيده صحيحه. فابن عمر قال لي الان يا رسول الله انت احب الي من نفسي. فقال الان يا عمر قد اكتمل ايمانك. انت عايز ايمانك يكتمل؟ خلي النبي احب اليك من ايه؟ لما تيجي تشرب سيجاره قال النبي احب الي من نفسي. والنبي امرنا ان احنا ما نشربش وانا بحب النبي اكثر من نفسي. يا نفسي انا مش راضي. انا هرضى ربنا سبحانه وتعالى. لان النبي جاي يقول ايه؟ بقال الله قال رسول الله يعني الاوامر بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. اي موقف تقول لنفسك كده النبي حبيبي امرني. خلي بالك ممكن تيجي على الحوض يوم القيامة وبعدين ايه؟ يتقال لك ايه؟ دي صحبه بصحبه. فالنبي يتساءل ليه؟ وعامل ايه؟ ده دول امتي مش امتي. انت جاي عشان تشرب من على الحوض. لا تدري ماذا فعلوا بالفعل والافعال اللي احنا بنفعلها الان. تصور لو انت جاي وفي عليك الدور انك تشرب في ايد النبي او تشرب من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يتقال لك لا. اذا انت ما كنتش على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد احدثت من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت هذه الافعال. السؤال الثاني من هو هذا الصحابي الذي كان فعل هذا الفعل لكي يقبل قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ابن عم سواد. سواد. ما شاء الله احنا شايفين الصبيان اسرع من الرجال. فهو سواد ابن ايه؟ عزية. يعني عمل كده حكايه عشان في الاخر يقبل او يقول اخر شيء في حياتي انه مقبل على غزوه هو خير الاحد وخلاص ممكن يموت هيستشهد في سبيل الله. فهو عايز اخر عهد في هذه الحياه ان هو يمس جسده جسد النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت لو ما كان سواد دلوقتي في عصرنا الحالي في التكنولوجيا الحديثه دي طبعا مفيش مش موجود بينا النبي صلى الله عليه وسلم لكن موجود بينا ايه؟ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما تكونش قادر عندك انك تمس هذه السنه بجسدك وفي قلبك. يبقى انت حاضر في المسجد في قلبك مش في الجسد بس. مش عايزين واحد يصلي ركعتين ويروح تاني يرفع تاني الافعال. يبقى الصلاه ضيعت في قلبك. قلبك ده هو القائد بتاعك مش نفسك. لو سبت اعضائك كلها لنفسك ستغيب. لان النفس زي ما احنا عارفين في القران في منها الحضاره والسنه. فممكن تكون في السوق، لكن قلبك لو صححت في العقيده السليمه وصفيته بايمان بالكتاب والسنه والله هتلاقي عجب بوجهك. هتلاقي نفسك بتقول ليه؟ زي ما كان النبي بيعمل وانت مش حاسس بتاعك، مع ان رجلك اتورطت وتعبت وقعد تعالى غريبه جدا. ممكن يكونوا اثنين في نفس الصف، واحد يبكي في نفس الايه، واحد ثاني مش لاقي نفسه في هذه الايه خالص. كنت بتقول من يومين ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله تخشع خشوع قلبه. طب إذا كان الحضر بيخشع يا أخي ده ربنا سبحانه وتعالى تجلى عن الجبل. الجبل ده الذكر من جلال الله فقط. أنت مش طبيب منك غير إن الذكر ذكر الله عز وجل يعمل في القلب اشياء جميله حاجه حلوه يمسح بقى الرهن اللي على القلب ده وينظف القلب ويبقى قلب نظيف لله عز وجل. هتلاقي والله تعالى جميل دي. هتلاقي وانت بتصلي سعيد وانت بتقرا القران سعيد. لكن بتتفرج على فيلم حزين بتتفرج على تمثيليه مش مبسوط نفسك انت مش قادر. ليه؟ انك وصلت لدرجه ان انت بتشبع بهذا الايمان وكمان عايز زياده حلاوه في الايمان. طبعا مش هطول عليكم ان شاء الله نكمل. ولا تقول قولي هذا وتكذب الله لكم، قال الله لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، قال الله للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات احياء منهم ويموت، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.